ميم غلي لتر حتى لتر ونص سخن على معدة فارغة. هذا عنده معلومات على الواتر كيورين. الواتر كيورين هذه معروفة الآن الصين واليابان وكوريا كيديروا الواتر كيورين، حتى الأمريكيين بداو كيديروا. شنو الواتر كيورين؟ العلاج بالماء، خصو يكون أولا ماء نظيف، ماء نقي، ويتشرب على معدة فارغة. واش غادي يقدر يشرب هذا الشخص هذا قبل الفطور؟ لأن خصو يتسنى 45 دقيقة عاد ياكل. لشربي ترونس دافئ، ماشي سخون، دافئ تياد، يعني ما يكونش وارم، ما غلي بارد شويه، 30 دوغري يكون واحد 25 درجه ولا 26 درجه مئويه، وخصو 45 دقيقه عادي ياكل. يعني في الفطور غيكون صعيب، ولكن في السحور ممكن. السحور ممكن يشرب قبل السحور ب 45 دقيقه، شربي ترونس وعادي يتسحر، ممكن. جواب على السؤال الاول، ممكن على معده فارغه. نعم. عند الفطور ممكن، لكن بعد ساعه لا، بعد الاكل مع الاكل ولا بعد الاكل لا، نحن لا ننصح مع الاكل بالماء. السؤال على معده فارغه يعني مزيان. نعم، لا، الماء مع الاكل ولا حتى بعد الاكل مباشره لا ننصح به مع الفطور. اذا في السحور هذا السؤال. نعم. جواب على السؤال الثاني، انا السحور قال لك ما كاين مشكل. كيمياء وافرا بعد الفطور، واش ماشي كتعرض على الغايه؟ لا تتعارض. نعم. لان الجوع والعطش لا يكون ليلا، جوع والعطش يكون نهارا.